وأما المسألة الثانية فهي التكبير. الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فمن السنة هو التكبير، والتكبير يكون عند خروج العبد إلى صلاة العيد، عند خروج المصلي إلى صلاة العيد، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يكبر إذا خرج لصلاة العيد حتى يصلي مع الإمام فيكبر بتكبيره إلى أن تنقضي الصلاة. نعم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التكبير يبدأ من ثبوت رؤية هلال شوال، يعني من مغيب الشمس من ليلة العيد، والأمر في ذلك واسع، لكن الذي يظهر كما ثبت عن عبد الله بن عمر ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه، وهو أيضا قول أكثر التابعين، أن التكبير يكون عند خروج العبد إلى صلاة العيد. والتكبير ليس له صيغة معينة، جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا صحيح عن عبد الله بن مسعود. وجاء في مصنف عبد الرزاق من حديث أبي عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وهذا صحيح أيضا عن سلمان، وأيضا جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، أو نحو ذلك. وهذا أيضا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فتبين أن التكبير ليس له صيغة معينة. نعم، فمن السنة الإكثار من التكبير عند خروج المصلي لصلاة العيد.